لا تحسبي يمه اني نسيتك يوم، والله يا يمه انت في قلبي دوم، انت في امان يمه، عينك تجيها النوم، اما لا يا يمه ما اهتني في النوم، واخواني يا يمه مشرد ومحروم، من راحته يمه ما يهتني بالنوم، الله يا يمه بحق وانا مهموم، كاتم هموم يمه كاتم في صدري هموم، كيف الضحك يا حلا وش حال الأمة اليوم، حب الحياة نسيوه، إن الحياة مدوم من غر على دينا، وين صار المظلوم قالوا له رهابي، قالوا عليها اللوم، والله ما ارتاح ولا اهتني بالنوم، حتى تموت كل ارض كانت ليل سلم يوم، ان شاء الله في الجنه فيها الحياه الدوم، القاك يا يمه يا من ذكرتك دوم.